وكذلك السؤال الآخر وجد رجل من زوجته قسم عليها يمينا بالحرام منها ألا يقطعها مدة سنة كاملة، فما تحليل هذا الحدث وما كفاره؟ ويضع الحرام لا يقطعها هذا طرف يمين، يعني كفاره يمين الحرام أنه ما يقطعها شهرا أو سنة أو يوما أو سنتين أو أكثر فهذا حكمه يمين. أما إذا قال يا حرام عليك أو يا حرام لأمي أو قضاء المسلم هذا حكمه موضعها حرم عليه حتى يأتي قضاء غدا فإن وجد صلى الله عليه وسلم فإن عجب أضعه ستين مسكينة. أما إذا قال الحرام ما يطع وقال الحرام ما يكلمه وقال الحرام ما يلمسه ذلك حكمه اليمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.